السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي يسر العباد لما خلقوا له من خير أو شر، فمنهم من استقام على التوحيد والإيمان، ومنهم من استبدل الإيمان بالكفر. أحمده سبحانه وأشكره، جعل الدنيا دار الممر والآخرة دار المقر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ينفعه شكر من شكر ولا يضره كفر من كفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله سيد البشر، الذي من شدة الجوع قد ربط على بطنه الحجر، سيد الأمجاد وأفضل الناس من بدو أو حذر، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر، ومن تبعهم بإحسان في إيثار الآخرة دار المستقر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واسمعوا ماذا قال ربكم في شأن الدنيا. يقول الله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ويقول سبحانه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ينهى الله تعالى وتقدس في هذه الآية وأمثالها من كتابه الكريم عن الاغترار بالدنيا وحطامها الفاني، عن أمنها والاطمئنان إليها والركون إليها، عن الانخداع بزخارفها البراقة ومباهجها الزائلة، عن الاشتغال بها وإيثارها على الآخرة. فقد آذن الله تعالى وتوعد من اشتغل بالدنيا على الآخرة أو آثرها عليها أو أراد الدنيا بعمل الآخرة، أحاب أو وال أو عاد من أجل الدنيا بالعذاب الأليم وتصلية الجحيم. قال الله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وقال تعالى: من كان يريد العادية عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. أيها المسلمون، إن دارا أوصافها في الكتاب الكريم والسنة المطهرة أنها غرور ومتاع قليل وممر ومعبر كما هو واقعها، دار ملئت بالأحزان والآلام، دار ما أضحكت إلا وأبكت ولا أفرحت إلا وأحزنت، دار نهاية قوتها الضعف وشبابها الهرم وحياتها الموت، دار جميع ما فيها ظل زائل وعارية مستردة. وصفها خير رسول أرسله الله بأنها تظل دوحة، دار ضرب الله لها المثل في قصر عمرها وسرعة تحولها وزوالها وخيبة آمال أهلها في قوله عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. دار هذا شأنها وهذا وصفها وواقعها، كيف يغتر أو ينخدع بها مؤمن؟ كيف يأمنها أو يطمئن إليها عاقل؟ كيف يوالي أو يعادي من أجلها لبيب حازم؟ كلا، إن الكيس والحازم من يكون من الدنيا على حذر وقلبه دائما منها على وجل. أيها المسلمون، إن الكثير من الناس آثر الحياة الدنيا على من عند الله وشغلوا بالتكاثر، شغلتهم أموالهم وأهلهم عن ذكر الله وعن الصلاة. ومهما عشت أيها الإنسان وحظيت به في هذه الدنيا فإنك راحل وما في يديك زائل ولا يبقى إلا وجه الله. بسم الله الرحمن الرحيم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. من لم يتخذ دنياه مطية توصله إلى الدار الآخرة وإلى مستقره الأخير، واشترى العاجل بالآجل، فذلكم الذي لا تفيد فيه المواعظ ولا ترده العبر عن غيه وضلاله. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. حلال هذه الدنيا حساب وحرامها عقاب ومصيرها إلى الخراب، ولا يركن إليها ويطمئن إليها إلا مرتاب قد فقد الرشد والصواب. المؤثرون للدنيا، المؤثرون للدنيا من طبقات الناس، المؤثرون للدنيا من طبقات الناس يحتالون على حصول المال في سبيل المال. العالم المؤثر لدنياه محتال، والعابد دجال، والشاعر كذاب، والكاتب يتزلف من الوجهاء والأغنياء، والخطيب ينصب الشبات والحبال لكسب الأموال ويقول ما يخالف فعله، والموظف والطبيب لا ينصح إلا إذا دفع له رشوة باسم كرامة أو هدية، والبائع يتعامل بالربا والغش والخداع والعمال الكاذبة، ولو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. أيها المسلمون، نحن في زمان تقدس فيه المادة من كثير من الناس ويعبد فيه المال، وقد قال الله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وفي الحديث ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء فيه بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. لقد ضعف الدين، لقد ضعف الدين عند كثير من الناس، وتحكم حب الدنيا في قلوب أكثر الناس، وكما أنه لا دين عند الكثير فلا رحمة ولا إنسانية ولا مبالاة بالمساكين. ورب قائل يقول إذا مت عطشانا فلا نزل القطر، وإذا نيت قصدي وبلغت حاجتي فمالي وللآخرين. أولئك الذين يقولون للمال بلسان الحال إياك نعبد وإياك نستعين فله يسجدون وعليه يعتمدون، ولا يعتبرون بالنذر الماضية ولا يفكرون فيما هو آت في المستقبل. أيها المسلمون اتقوا الله وكونوا من الدنيا على حذر، وكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، وذللوا دنياكم لآخرتكم واكسبوها من وجوهها المشروعة واستخدموها فيما يرضي ربكم، فإن الدنيا إذا صلحت واستخدمت فيما يرضي الله صارت مزرعة يانعة تجنى ثمارها في الآخرة وسلما إلى ما هو أنفع منها وأطيب، ولن ينفعكم ويصحبكم منها إذا غدرتموها إلى الآخرة إلا ما قدمتموه فيها من عمل صالح. روى البخاري ومسلم رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة، ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان المال والأهل، ويبقى واحد وهو العمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. فاستجيبوا لله وللرسول أيها المسلمون إذا دعاكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وعدم الاستجابة من عوامل الحيلولة بين المسلم وبين الاستقامة، بينه وبين معالم الحق، وبينه وبين ما يشتهي. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فاتقوا الله أيها المسلمون وراقبوه، فإن مصيركم ومرجعكم إلى الله تعالى، وسيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، فإن الحسنى وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن استجاب، وإما نار تلظى وعذاب أليم وسوء حساب لمن لا يستجيب. يقول سبحانه وتعالى، يقول الله سبحانه وقوله الحق للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أسأل الله سبحانه أن يمن علينا بالاستجابة له ولرسوله وبالثبات على ما يحبه ويرضاه، وأن يعصمنا من إثار الدنيا على الآخرة، وأن يبارك لنا في القرآن العظيم، وأن ينفعنا بما فيه من الآية والذكر الحكيم، وأن يوفقنا للعمل الصالح وثبت النصر. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فتوبوا إليه واستغفروه ويتوب عليكم ويغفر لكم إنه هو التواب الرحيم الغفور. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه سبحانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، واعلموا أن العمل الصالح فيه طمأنينة القلب، فيه طمأنينة للقلب وسكون للقلب وراحة وحياة طيبة في الدنيا وفي الآخرة حسن المآب. يقول تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عليك أيها المسلم أن تتقي الله عز وجل وأن يكون عملك خالصا لوجه الله وصوابا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكتسب بذلك طمأنينة القلب وراحته وسكونه، وتكتسب بذلك رضا الله سبحانه وتعالى، وتكتسب بذلك أن يدخلك الله سبحانه وتعالى دار كرامته وجنته، فتكون من المتقين وتكون في جوار رب العالمين وتكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فاتق الله أيها المسلم وراقب ربك وجاهد نفسك على تعلم ما أوجب الله عليك، ثم جاهد نفسك على العمل بما أوجب الله عليك، ثم جاهد نفسك على الدعوة إلى الله، ثم جاهد نفسك على الصبر على الأذى حتى تكون من الرابحين. فإن الرابحين هم الذين يتعلمون ما أوجب الله عليهم ثم يعملون به ثم يدعون الناس إلى هذا الخير الذي وفقهم الله إليه ويصبرون على الأذى، وما عدا هؤلاء فإنهم خاسرون. أقسم رب العزة والجلال بذلك وهو الصادق سبحانه وتعالى، فقال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه صفة الرابحين، صفاتهم الإيمان بالله، والإيمان لا بد أن يكون مبنيا على العلم الصحيح، إيمان صادق مبني على العلم الصحيح، ثم عمل صادق أداء لحق الله وحقوق العباد، ثم دعوة إلى الله ودعوة إلى الخير وإرشاد للناس، ثم صبر على الأذى. بهذا يكون الإنسان من الرابحين ويسلم من الخسارة. فمن حقق هذه الأوصاف، آمن وعمل صالحا ودعا إلى الله على بصيرة وصبر على الأذى، هو من الرابحين. ومن انتقص شيئا من هذه الصفات، فاته شيء من الربح وحصل على شيء من الخسران بحسب تقصيره في هذه الصفات. فعليك أيها المسلم أن تتقي الله عز وجل، وأن تراقب ربك، وأن تجاهد نفسك على العمل الصالح، أن تجاهد نفسك على أداء حق الله وعلى أداء حقوق العباد، وأن تجاهد نفسك على الإخلاص وعلى العمل الصالح. علينا جميعا أن نكثر من تلاوة كتاب ربنا بتدبر وخشوع وخضوع ورغبة ورهبة، فإن كتاب الله هو خير كتاب وأعظم كتاب وأفضل كتاب. هذا الكتاب فيه الهدى والنور، فيه الشفاء، فيه السلامة من ضلة الفتن لمن اعتصم به. فعلينا أن نتقي الله وأن نقرأ هذا الكتاب العظيم وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نتفهم معانيهما، وأن نتحاكم إليهما، وأن نحكمهما في كل شأن من شؤوننا، حتى نكون أعزاء في الدنيا وسعداء في الآخرة. وإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يلزم جماعة المسلمين في معتقداتهم وفي عباداتهم وفي بلدانهم وأوطانهم، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد عنه في الدنيا شد في النار يوم القيامة. ألا وصلوا على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمركم بذلك حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين المؤمنين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين.